السؤال السادس يقول أخونا سائل في صفحة 1320، ما المراد بقول قائل قتلتم سعد ابن عبادة؟ فقال عمر قتله الله. 1320، وهذه اللفظة موجودة في الصحيح، في صحيح البخاري، والمعنى والله أعلم لا يخفى أن يعني وقت اختيار أبي بكر رضي الله عنه كان في السقيفة، وقال بعض الصحابة قولا صعبا: منا أمير ومنكم أمير. وهذا لا شك أنه سيحل شأن المسلمين ويفسد اجتماعهم. فكان سعد رضي الله عنه اقترح هذا الاقتراح وهو خطير جدا، فلذلك قال عمر فيه هذا الكلام: بل قتله الله، يعني أن هذا من باب الدعاء أثناء الغضب، أو أن الله عز وجل قدر أنه يموت، أن الله عز وجل قدر أنه يموت، وهذا يعني من باب الخبر، من باب الخبر. وإلا فأهل العلم بيّنوا أن سعد رضي الله عنه اجتهد وليس بمعصوم، وكان قد طلب الإمارة لنفسه، بعض العلماء قال هذا الشيء، فكأنه لما فاتته واجتمع الناس على أبي بكر كأنه قد قتل، هذا بعضهم قاله. وقول قتله الله يعني احسبوه حساب من لا يعني يعتد به ولا تعتدوا بحضوره، لأنه قال أراد أن يكون أميرا فخالف إجماع الصحابة. قال الخطابي: معنى قوله قتل الله سعدا أي اجعلوه كمن قتل واحسبوه في عدد من مات ولا تعتدوا بمشهده، وذلك أن سعدا أراد في ذلك المقام أن ينصب أميرا على قومه على مذهب العرب في الجاهلية، ألا يسود القبيلة إلا رجل منها، وكان حكم الإسلام خلاف ذلك، فرأى عمر إبطاله بأغلظ ما يكون من القول وأشناعه، وكل شيء أبطلت فعله وسلبت قوته فقد قتلته وأمته، وكذلك قتلت الشراب إذا مزجته لتكسر شدته. هذا قول الخطابي رحمه الله. وابن حجر العسقلاني رحمه الله قال: قتلتم قولهم قال قتلتم سعد أي كدتم تقتلونه، قيل هو كناية عن الإعراض والخذلان. ويقول ابن حجر: ويرده ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قائل من أنصار أبقوا سعد بن عبادة لا تطأوه، فقال عمر اقتلوه قتله الله. نعم، لم يرد عمر الأمر بقتله حقيقة، وأما قول قتله الله فهو دعاء عليه، وعلى الأول هو إخبار عن إهماله والإعراض عنه، هذا من فتح الباري. فيقال كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن ابن السيرين قال إن سعد بن عبادة بال قائما في جحر، فلما رجع قال لأصحابه: إني لا أجد دبيبا، فمات. قالوا: فسمعوا الجن تقول قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. وذكر هذا أيضا بالذهبي في سير أعلام النبلاء عن الأصمعي عن أبي رجاء قال: قتل سعد بن عبادة بالشام، رمته الجن بحوران، فوجد رحمه الله ورضي عنه ميتا على مغتسله وقد اخضر جسده. فهذا يعني لا ينقص من قدره، فهو صحابي جليل من الأنصار الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم. وهذا الأمر أعني أنه لما جاء في وقت السقيفة وأخذوا يتكلم بعضهم ويقول بعضهم، كلهم أرادوا خيرا بالمسلمين، لكن خشي الصحابة من مغبة الخلاف وعدم الاجتماع، فشددوا في هذا الأمر على من رأى خلاف ما أجمع عليه الصحابة. فالصحابة أجمعوا على أبي بكر كما فهموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك معنى الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عن الصحابة أجمعين وأن يلحقنا بهم.